السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله تبارك وتعالى مساءكم وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. فنحن في يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان سنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ل25 من شهر مايو لسنة 18 و2000، في ضحية الصديق في مسجد موضي. وما زلنا مع سورة آل عمران ومع الآية 75 من سورة آل عمران، وقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. في هاتين الآيتين يقول ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن أهل الكتاب، يقول: ومن أهل الكتاب أيضا. وأذكركم فقط أنه ذكرنا في بداية هذه السورة أنه من أول هذه السورة إلى الآية 83 نزلت في وفد نجران، لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يتكلم عن أهل الكتاب، ومنهم وفد نجران الذين هم نصارى واليهود الذين هم في المدينة، فما زال الحديث عن أهل الكتاب. فيقول الله تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. من أهل الكتاب أي أن الله تبارك جعل أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين: منهم الأمناء وهم الذين يؤدون الحق لأصحابه، ومنهم غير الأمناء وهم الذين لا يؤدون الحق إلى أصحابه. وهذا من الإنصاف، وهذا من الإنصاف أنه يذكر فيهم الخير ويذكر فيهم الشر. فقال: منهم جماعة أو طائفة إن تأمنه بقنطار، والقنطار هو المال الكثير، كما قال الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القنطار الشيء الكثير. قال: إن تأمنه بقنطار أي مال كثير يؤديه إليك لأمانته، ومنهم من إن تأمنه بدينار وهو أقل شيء لا يؤديه إليك. فإذا ذكر الله منهم صنفين: صنف يؤدي الأمانة وصنف لا يؤدي الأمانة. قال: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ما دمت عليه أي ملحا طالبا مقتضيا مشتكيا، وإلا لا يؤدي إليك هذا المال. وقال بعض أهل العلم: يستنبط من هذه الآية جواز السجن لمن يمنع حقوق الناس، لأنه قال: ما دمت عليه قائما، يعني تضطره إلى أن يرد الحق إلى أهله، ومن ذلك السجن. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. تأمنه به دينار، تأمنه به قنطار. وفي سورة يوسف قالوا: ما لك لا تأمن على، فهناك جاء بعلى وهنا جاء بالباء. فقال أهل العلم: الباء وعلى من حروف الجر، وحروف الجر تتناوب، يعني يمكن أن يسد بعضها عن بعض. فيمكن أن تقول: أمنتك بكذا، أو أمنتك على كذا، يجوز فيها الوجهان. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ثم ذكر العلة فقال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أي ليس علينا في أكل أموال الأميين سبيل، يعني مباح لنا أن نأكل أموال الأميين. وقيل إن الأميين هنا المقصود بهم العرب، لأن العرب هم اشتهروا بهذا. وقيل الأميين من عداهم، لأنهم يسمون أهل الكتاب، ومن عداهم ليسوا أهل الكتاب إذن أميون، فيدخل فيه جميع الأمم العرب وغير العرب. قال ليس علينا في الأميين، أي نأكل أموال الناس بالطريق طالما نحن أهل الكتاب مرفوع عنا القلم والعياذ بالله. والمفروض العكس، أنكم أهل الكتاب أنكم تؤدون الحقوق إلى أهلها وإن ظلموكم، أما أنكم تأكلون أموال الناس ظلما لأنكم أهل الكتاب. فهم جمعوا في هذا الكلام القبح من وجهين يقول أهل العلم. الوجه الأول أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي في أموال الأميين سبيل، فيأكلون أموال الناس بالباطل. الوجه الثاني أنهم ادعوا أن هذا حلال لهم، يعني فعلوا الحرام وادعوا أنه حلال، أنه ليس علينا في الأميين سبيل أي مباح لنا ذلك، فكذبوا على الله، أكلوا أموال الناس وكذبوا على الله تبارك وتعالى في دعواهم تلك. ويقولون على الله الكذب، يقول الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون، أي يكذبون على الله. الله ما أباح لهم أكل أموال الناس أبدا، ولم يبح الله هذا لأحد أبدا سبحانه وتعالى، بل أمر الله بأداء الأمانة وبرد الحقوق إلى أهلها وبحفظ أموال الناس، بل اتفقت الشرائع كلها على حفظ 5 أمور: العرض والمال والنفس والدين والعقل، هذه اجتمعت عليها الشرائع كلها، فهؤلاء يكذبون. ومن قبح قولهم أنهم نسبوا هذا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك أو عند ذلك: ويقولون على الله الكذب، أي أن الله أباح لنا أموال الأمين أن نأكلها بالباطل. قال: وهم يعلمون، أي وهم يعلمون أنهم يكذبون، يعني يكذب ويدري أنه يكذب، لم تقع لهم شبهة، ليست القضية أنهم اشتبهوا ظنوا أنه يجوز لهم أكل أموال الناس، لا لا لا لا، يعلمون. وإنما هذا من جشعهم وقلة دينهم وخورهم قالوا هذا الكلام. يقول الله تبارك وتعالى: بلى، بلى أي عليكم سبيل وعليكم تبعة، وأنتم محجوجون في هذا. وهنا وقف، بلى أي بلى عليكم سبيل، لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين أي في أموال الأميين سبيل. يقول الله لهم: بلى عليكم سبيل، كيف ما عليكم سبيل، تأكلون أموال الناس بالباطل تقول ليس علينا في هذا سبيل. ثم قال الله بداية جملة جديدة: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. من أوفى بعهده أي العهود الذي بينكم وبين الناس، بعهده الضمير عهده إما أن يعود على الله أي عهده مع الله، أو عهده مع الناس، مع من عاهد من الناس. بلى من أوفى، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. اتقى، قالوا اتقى الشركة، وقالوا اتقى أي التقوى بصورتها، كما قال علي رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه هي التقوى. قال: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الآن يحذر من هذا الأمر: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، وإن يعني أخذوا شيئا في الدنيا، وهذا يعطيك طمأنينة، يعني الله الحمد والمنة في يوم قيامة ويحاسب الناس عليه. مهما الناس اليوم، يعني بعض الناس يقول: أكل مالي، أخذ حقي، ظلمني القاضي، ظلمني الحاكم، ظلمني أخي، ظلمني كذا، أخذ حقي، أخذ كذا، أخوي ظلمني، أختي ظلمتني، أخي ظلمني أختي، أي كلام من هذا في يوم قيامة. يعني مهما كذب في أدلته وادعى زورا، يعني في دعواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، يعني لما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها مخير، لأن حتى لو فات هذا الأمر في هذه لن يفوت يوم القيامة. وإن القاضي أخذ رشوة، الحاكم ظلمك، القاضي اشتبه عليه الأمر، أتى بشهود زور، أتى ببينة مكذوبة، يبقى الله يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، ستأخذ حقك، إن لم تأخذه في الدنيا ستأخذه يوم القيامة. فلا تحزن، الله سبحانه وتعالى يطمئنك، يقول: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أي في هذه الدنيا، أولئك الناس لا خلاق لهم، لا حظ لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة نهائي. قال: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلام إحسان وكلام راض عنهم، وإنما يبكتهم ويهينهم، كما قال الله تبارك: قال اخسأوا فيها ولا تكلم، كلمهم لكن كلام إهانة، لا يكلم كلام رضا، ولا ينظر إليهم نظر رحمة، وإنما نظر عذاب. فأنت هنا تطمئن ترتاح، إن لم أخذ حقي في هذه الدنيا سأخذه يوم القيامة، المهم حقي لن يضيع، فلا تهتم. وهذا الذي أخذ منك لم يكن من نصيبك في هذه الدنيا، والحمد لله، ما سرق منك، ما أخذ منك، ما ظلمت فيه، قل الحمد لله سأخذه يوم القيامة ولم يكتبه الله لي في هذه الدنيا، ورزقك الذي كتبه الله لك سيأتيك رغم أنف كل أحد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ابن مسعود رضي الله عنه حدث أصحابه يوما فقال: إن الرجل الذي يحلف على شيء يأكل، أو يحلف على يمين يأكل بها أموال الناس وهو كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. قال الأشعث بن قيس: في نزلت، أي هذه الآية، ثم قرأ الآية: إن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يقول: في إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. قال الأشعث: في نزلت، كانت بيني وبين رجل من اليهود خصومة، فارتفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقاضى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هل لك بينة؟ عندك بينة أن هذه الأرض لك؟ قلت له: ما عندي بينة. فقال اليهودي: احلف، لأن الأرض كانت عند اليهودي، فقال اليهودي: احلف أن الأرض لك. فقال أشعث بن قيس: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بأرض، لأن هذا ما يخاف الله. شو يقولون؟ قال: الحرام يحلف. قال: إيش؟ جاك الفرج. فقال النبي لليهودي: احلف. قال: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بأرضي. إذن يحلف ويذهب بأرضي. يقول الأشعث: فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. أي جاء الوعيد من الله: إياك أن تحلف كذبا وزورا، فإنه سيكون العذاب العظيم عنده حتى لو أخذتها في هذه الدنيا. والمصيبة تدرون ماذا؟ أن بعضهم يأخذها في هذه الدنيا ولا ينتفع بها، يأخذها ويتركها لورثته. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. ما يستفيد شيء، يجمع بالحرام بالحرام بالحرام ثم ينتفع بها أولاده بالحلال وهو إلى جهنم والعياذ بالله. ماذا استفاد؟ لم يستفد شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم: المنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء أيضا في ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رجل منع ابن السبيل، رجل منع ابن السبيل ماء فاضل يعني زائد عن حاجته، ورجل حلف بعد العصر على سلعة أي كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يفله، يعني لأجل الدنيا فقط. كل هذه حذر الله تبارك وتعالى منها. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا حظ، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا ينميهم أي لا ينمي أخلاقهم وأعمالهم، لا يقبلها ولا يطهرهم من الذنوب ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم أي مؤلم يوم القيامة والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا ما زال يتكلم على أهل الكتاب. وإن منهم أيضا أي من أهل الكتاب لفريقا أي جماعة يلوون ألسنتهم بالكتاب، وقال أهل العلم مقصود هنا علماؤهم أحبارهم. وإن منهم لفريقا يلوون أي يميلون ألسنتهم بالكتاب، وهو من لي اليد إذا أدرتها أفدتها، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسب أي لتظنوه أنه من الكتاب. وهذا قد يمضي على من لا يحسن التفريق بين كلام الله وكلام غيره فيظن أنه من كلام الله تبارك وتعالى، يلوون ألسنتهم بالكتاب. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فقالوا حنطة حبة في شعره. الله يقول: قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، هم لعنادهم وكفرهم يقولون حنطة عناد حبة في شعره. ولما قال الله تبارك وتعالى: ادخلوا الباب سجدا، دخلوا يزحفون على مقاعدهم على استاهم، وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك، يحرفون الكلم بدل ما يقول السلام عليك يقول السلام عليك، وهذا كله من تحريف الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول: ستلقونه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبهم الكتاب، وهذا يدخل فيه الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب أي في لفظه يغيرون تحريف في اللفظ أو في معناه يغيرون معناه. وهذا بالنسبة للكتب السابقة وقع لقول الله تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، حرفوا غيروا بدلوا زادوا ونقصوا. أما في القرآن الكريم فهذا لا يمكن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تحريف باللفظ لا يمكن القرآن الكريم أبدا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تعهد الله بحفظ القرآن الكريم. الكتب السابقة جعل الله حفظها للناس: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي طلب منه أن يحفظوا كتاب الله لكنهم لم يحفظوا، حرفوه وبدلوا كما قال الله تبارك يحرفون الكلمة من بعد مواضع، أو يحرفون الكلمة عن مواضعه. لما جاء القرآن الكريم لأنه خاتم الكتب وصالح لكل زمان ومكان ولا يأتي كتاب بعده، قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحف. فالله يتكلم عن أهل الكتاب في التوراة والإنجيل التي حرفوها وغيروها وبدلوها. لو نظرت اليوم في التوراة والإنجيل لا يمكن أن تقبل أن هذا كلامه الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن الكريم لم يبدل ولم يحرف ولم يزيد أحد فيه شيء. لكن هناك طريقة أخرى وهي لي المعاني، يلوي أعناق الأدلة، يلوي أعناق المعاني، يفسرها على غير معناها. وهذا الكلام في علماء السوء من اليهود والنصارى، ويدخل فيه علماء السوء من المسلمين يدخلون في هذا، الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. ولذا قال أهل العلم العلماء ثلاثة: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، يتقرب إلى السلطان لينال من دنياه شيئا فيفتيه بخلاف الحق ويتكلم بخلاف الحق، يشتري بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا والعياذ بالله، هذا عالم السلطة. والثاني عالم الأمة، وهو الذي يفتي بما يشتهيه الناس، يبي الشهرة، أخفف على الناس، اشتبون انتم ماذا تريدون، يفتيهم بما يشتهون حتى يحبه الناس، حتى يكون مقبولا عند الناس. دائما يفتي بالأيسر بالخفيف بكذا وإن خالف الحق. الثالث عالم الملة، الذي لا يخاف في الله لومة لائم، ويقضي ويفتي بما يعتقد أنه الحق، وافق الناس أو خالفهم، رضي الناس أو لم يرضوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. فالمهم أن يبقى رضا الله هو المقدم على كل أحد سبحانه وتعالى. قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وهم الكتاب. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ هي قضية نفسية. تصوروا من زمن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم له ولدان إسحاق وإسماعيل، أنبياء نبيان، ثم ذرية إسحاق أنبياء، يعقوب، يوسف، الأسباط، سليمان، داود، موسى، عيسى، يحيى، زكريا، أيوب، أنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يموت نبي يقوم نبي، وأحيان أكثر من نبي في زمن واحد، مثل موسى وهارون ويوشع، مثل داود وسليمان وشمويل، مثل زكريا ويحيى وعيسى، يكونون مع بعض، وأحيانا لا، يموت نبي يأتي نبي، يموت نبي يأتي. فكانوا يفتخرون عن الناس. وإذا الله تبارك وتعالى قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أنبياء فيهم. قال موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فكانوا يفتخرون بهذا على الناس: منا الأنبياء، منا الأنبياء، منا الأنبياء. فجأة نبي من العرب، لا وخاتم الأنبياء، لا وأرسل الناس كافة. وكانت الأنبياء في السابق يرسلون إلى أقوامهم خاصة. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وموسى إلى بني إسرائيل، وهارون إلى بني إسرائيل. فكانت الأنبياء إلى بني. يأتي الآن بعد هذه المدة كلها، بعد هذا النعيم، نعيش بين الأنبياء، يسوسنا الأنبياء، الآن العرب الذين نحتقرهم ولا نراهم شيئا، فجأة يخرج منهم نبي، لا ونؤمر باتباعه ويكون للناس كافة. فهذا أوقع في قلوبهم الحسد. حسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فأصابهم هذا بالحسد، فمن ذلك صاروا يقومون بمثل هذه الأعمال. إلا العاقل منهم كعبد الله بن سلام وابن منبه كعب الأحبار، هؤلاء العقلاء لا، خلاص هذا الحق تتبعه، والله ما ظلمهم هنا كما لم يظلمهم في قول الله تبارك وتعالى لما قال ضربت عليهم الدلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وذموا ثم قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فالله تبارك وتعالى لم يظلمهم، ذكر الخير والشر فيهم. هنا يقول إن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه، أي ما قال منه، من الكتاب يعني المضمر جعله ظاهرا، قال وما هو من الكتاب، أعادها وقال وما هو منه للتأكيد، ثم قال ويقولون هو من عند الله، ثم قال وما هو من عنده، ولم يقل وما هو من عنده للتأكيد إظهار المضمر، قال وما هو من عند الله، ثم قال ويقولون على الله الكذب، أي وهم يعلمون، والحال أنهم يعلمون أنهم يكذبون، كما قال والله إنك لتكذب وإنك لتدري أنك تكذب. الله فضحهم سبحانه وتعالى، قال إنكم تكذبون وأنتم تعلمون أنكم تكذبون، والله المستعان. أما القراءات في هذه الآيات ففي قول الله تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وفي قراء يؤده إليك، يعني الهاء تكون ساكنة ليست مكسورة، يؤديه إليك أو يؤده إليك. وقول الله تبارك وتعالى لتحسبوه من الكتاب، والقراءة لتحسبوه بكسر، وهذا في كل القرآن، حسب وحسب في كل القرآن، لتحسبوه أو لتحسبوه من الكتاب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل يجوز دفع الزكاة اليوم للحملات الخيرية؟ الحملات الخيرية تختلف، يعني أهم شيء أن تخبرهم أنها زكاة، هذا أهم شيء، فيجوز تدفع لهم الزكاة، لكن هم الهيئات الخيرية هم لا يجوز لهم أن يصرفوا الزكاة إلا في مصارفها، ومصارف الزكاة ذكرها الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات، يلا عدوا معي، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف ذكرهم الله هم أهل الزكاة. فلا يجوز أن تصرف الزكاة لحفر آبار ولا لبناء مساجد ولا لبناء مستشفى، هذا لا يجوز، وإنما الزكاة تعطى لأشخاص، والأشخاص هؤلاء الأصناف الثمانية، الزكاة لأشخاص ليست لأعمال خيرية، الزكاة تعطى لهؤلاء الأشخاص العاملون عليها، الفقراء المساكين المؤلفة قلوبهم الغارمون في الرقاب في سبيل الله ابن السبيل، لأشخاص وليست للجان، يعني أقصد يعني اللجان توصل، يعني اللجنة تكون وكيلا عنك، لكن هذه رسالة للجان أنهم يتقون الله ولا يدفعون الزكاة إلا لهؤلاء الأشخاص. ممكن أحيانا ممكن تدفع له إيجار بيته، طيب تشتري له ملابس، لكن الأصل التمليك، تملكه المال، هو أدرى أين مصلحته، أنت تشتري له ملابس، هو مو محتاج ملابس، هو محتاج مثلا لمدارس يدرسون أولاده، أنت تدفع المدارس ويقول لا المدارس ممكن يسامحوني أنا محتاج أجار لا يطردوني برا البيت، ممكن تروح تدفع الأجار يقول أنا ما أبي أجار أبي آكل ما عندي شيء آكله، أنا عندي مشكلة أولدي بالسجن بطلع، وهكذا. فالقصد أن الأصل أن يملك هذا المال وهو يتصرف به بما يراه مناسبا له، هذا حقه منك أنت، ليس لك منه، أنت لك منه في الصدقة، الزكاة ليس لك منه، هذا حقه يأخذه منك رغما عنك، وإن ما عطيت تعذب، هذه الزكاة حق. أما الصدقات بابها مفتوح، وإذا اكتبنا فيها مساجد تصرف فيها الطرق تبنى فيها المستشفيات أمر ثاني، أما إذا كان هذا الإنسان لا يحسن التصرف بالمال لو أعطيته هذا المال 1000 دينار تقول هذه الزكاة 1000 دينار تفضل بعد يومين ولا صارفها؟ ليش؟ والله وديت العيال العشاء وتمشينا وشريت سيارة زينة وسرت لا، هذا إنسان لا يحسن التصرف. فهنا ممكن أنت أن تمسك عنه هذا المال تعطيه حسب حاجتي، لأنه سفيه غير راشد لا يحسن أن يتصرف في المال، فهنا يعطى. لكن الأصل اللجان أنت أهم شيء تقول لهم أن هذه زكاة حتى ينتبهوا. هنا بالنسبة للوتر، الأصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بركعة، هذا الأصل. يصلي كان يصلي 5 ركعات يعني 5 تسليمات، ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان ثم يصلي واحدة، هذا هو الأصل وهذا هو الثابت. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى 3 مع بعض بتسليمة واحدة، وإنما ثبت عنه صلى 5 بتسليمة واحدة، ولا يجلس إلا في 5 فقط، ما يجلس في 4 ولا في 2، في 5 فقط يجلس، يعني الأولى ويقوم، الثانية ويقوم، الثالثة ويقوم، الرابعة ويقوم، 5 يجلس يقرأ التشهد، يعني تشهد واحد ويسلم. وثبت عنه صلى 7 بسلام واحد، أيضا جلس في 7، وقيل جلس في 6 و7. وثبت عنه أن صلى 9 بسلام واحد، جلس في 8 وجلس في 9 وتشهد ثم سلم صلى الله عليه وسلم. 3 لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال أهل العلم لا مانع، لأن في النهاية هي نافلة، صلاة النوافل يترخص فيها. فقالوا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 بسلام و7 بسلام و9 بسلام، فلا مانع يصلي 3 بسلام أيضا. لكن الذين قالوا هذا قالوا لا يجلس التشهد الأول، ما في التشهد، أيضا 3 ويسلم، يعني جلسة واحدة فقط في 3 ثم يسلم. لكن لو جلس في 2 وجلسة صارت صحيحة بشكل عام، لكن هذا خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجلس إلا في 5، لم يجلس إلا في 7. 8 نعم جلس في 8 وجلس في 9. وجاء في حديث أنه نهى عن تشبيهها بالمغرب، أن لا تشبه بالمغرب، أي قال أهل العلم أي لا يجلس في 2. فالأمر في هذا واسع، لكن الأفضل الوتر ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم، هذا أفضل. يقول نصيحتك لمن يريد الوصول إلى حلاوة القرآن وكيف تدبره، علما أنني قرأت مرات أقرأ فلا أعلم ما هو المطلوب، فكيف ما أعرف أقرأها. على كل حال المقصود يعني كيف التدبر، لا شك أن تدبر القرآن مطلوب، بل هو الأصل كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، يعيب عليهم، وإذا قال بعدها أم على قلوب أقفالها، في الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإمام الطبري إمام المفسرين رحمه الله تعالى يقول عجبت ممن يقرأ القرآن لا يتدبره، كيف يلتذ بقراءته، يقول كيف يلتذ بقراءته وهو لا يتدبره. فتدبر القرآن أمر مطلوب، أن الإنسان يتدبر القرآن، وتدبر القرآن تقرأ الآية مرة مرتين 3، إذا لم تفهمها عندك كتاب تفسير ترجع إليه، والحمد لله أمور متيسرة الآن، كتاب التفسير مخباتك الآن في جيبك بهالجهاز هذا، أحيانا في المساجد يكون كتاب تفسير بحيث أنك تتدبر هذه الآية. وكان بعض السلف يقول لي ختمة في كل أسبوع ولي ختمة في كل سنة، في كل أسبوع قراءة عادية، في كل سنة قراءة تدبر، يقرأ القرآن قراءة تدبر. فالتدبر مطلوب، الإنسان يتدبر القرآن حتى يرتاح بقراءة القرآن، يسعد بقراءة القرآن، ولا يمكن أن يكون التدبر بدون الفهم، فحاول أن تفهم الآيات التي تقرأها، يعني ليس مهما الكم، المهم الكيف، مو لازم تختم، يعني لو تقرأ سورة واحدة بتدبر أفضل من ختمة بدون تدبر قطعا، حتى لو كانت سورة قصيرة لكن بتدبر أفضل من قراءة ختمة بدون تدبر. التدبر هو الأصل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فنحرص على تدبر القرآن الكريم، وهو لا يكون كما قلت إلا بالفهم وحضور دروس التفسير سواء في المساجد، في دور القرآن، في اليوتيوب أو غيره، أو قراءة الكتب. المهم أن نقرأ تفسير أهل العلم، وحاول قبل أن تقرأ كتابا في التفسير حاول أنت أن تفسر الآية بنفسك، نحاول أنت أن تفهمها، لأن الأصل في القرآن كما قال ابن عباس القرآن على أربعة أوجه. قسم لا يعذر أحد بجهله، يعني واضح يفهمه الجميع، وقسم تعرفه العرب، يعني غير العرب قد لا يفهم، لأن كلمات لا تتداول إلا عند العرب. قال وقسم يعرفه العلماء، وقسم استأثر الله بعلمه. فأكثر القرآن هو من القسم الأول، يقول ابن كثير أكثر من 70% من القسم الأول. كل الناس تقدر تفهم القرآن، فحاول أنت أن تفهم الآيات. فهمتها، حسيت أنك فهمتها، بعد ما تضمن هذا ارجع إلى كتاب تفسير. إذا فسرها بنفس ما فهمت فأحمد الله تبارك وتعالى، إذا فسرها على غير ما فهمت صح فهمك. بس لا تقول بس فهمت، ما يحتاج كتاب تفسير، شوي شيء لم ألف لنا كتاب التفسير من كيسك، مشكلة هذه. زين، فالقصد أنك بعد ما تفهمها ترجع إلى مفسر حتى تعلم ماذا قال فيها. ما الفرق بين الحيض والاستحاضة والنفاس؟ الحيض هو دم جبلة يخرج من المرأة في كل شهر، دلالة على استعداد الرحم ل يعني استقبال بويضة مني الرجل ليكون الجنين. فدم يتكون على جدار الرحم هذا الحيض، فإذا انقضى الشهر وجاءت المدة يعني ولم تأتي يأتي المني من الرجل، إما أن تكون بكرة لم تتزوج أو تزوجت ولم يقدر الله لها حمل، يتهدم هذا الجدار، يتهدم هذا الجدار فيخرج هذا الدم، وذلك في كل شهر يتجمع هذا الجدار، فإذا كان حمل خلاص أمسك به ولم تحض، لم يكن حمل تكسر هذا الجدار وخرج هذا الدم، هذا الحيض. الاستحاضة هو أنه بعد أن يتهدم هذا الجدار وتطهر المرأة يبدأ تدخل بقايا، بقايا دم، أو يكون هناك جرح داخل الرحم فيخرج منه الدم، هذا دم استحاضة، وهذا لا تمتنع فيه المرأة عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن إتيان زوجها لها، لأن دم جرح هذا لا يأخذ حكم دم الحيض. ودم الحيض في غالب النساء 6 أو 7 أيام فقط، بعض النساء قد يكون ليلة، يوما وليلة، بعضهم 3 أيام 4 أيام 5 أيام، بعضها 8 9 10، أكثر شيء 15 يوم 15 يوما، أقل شيء يوم وليلة، لكن غالب النساء 6 أو 7 أيام غالب النساء. وإذا جاء دم الحيض كما قال النبي، فإن كان دم الحيض فإنه أسود يعرف أو يعرف، يعني له رائحة، فتعرفه النساء، تميزه عن غيره من الدماء، يكون دم ثخين أسود، يعني قريب من يسمونه دم الغزال، يعني أحمر غامق جدا. أما النفاس فالنفاس أخو الحيض في جميع الأحكام، وهو الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة، الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة هذا يسمى دم النفاس، وهذا يستمر 40 يوما ولا يزيد عن 40 على قول أكثر أهل العلم، بعضهم قال ممكن يزيد عن 40، ولكن الصحيح إن شاء الله لا يزيد على 40، ولكن قد يقل، قد يكون 10 أيام، قد يكون 20 يوما، قد يكون 5 أيام، قد لا يخرج دم. يعني مثل الآن النساء التي تلد قيصرية ما في نفاس، اللي تولد القيصرية ما في نفاس، فقة بطن. فهو المقصود الدم الذي يخرج من الفرج مع الولادة، أما إذا كانت قيصرية ما في نفاس خلاص ما خرج دم، إلا إذا خرج دم مع ذلك العلة خروج الدم. فلو قدر يقول أهل العلم أن امرأة ولدت بدون خروج دم لا تعتبر نفساء، يعني تصلي وتصوم أمورها طبيعية إن شاء الله تعالى. أنا طالب أدرس في أمريكا، ما حكم صلاة الجمعة كوني أدرس في الخارج، وهل أعتبر مسافر أو مقيم؟ وما حكم الصيام كذلك؟ وهل يجب جمع الصلاة وقصرها أم فقط جمعها للضرورة؟ الطالب الذي يدرس في أمريكا، في مصر، في الأردن، في لندن، في ماليزيا، في السعودية، في البحرين، في قطر، في الإمارات، وين بعد وين بتروحون؟ طيب فوق القمر كل هؤلاء مقيمون، لا يجوز له أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يفطر، هو مقيم حال حال الأمريكان المسلمين. الأمريكان المسلمين شو يسوون؟ يصومون ولا يقصرون ولا يجمعون، حالك حال أنت تعتبر واحدة. وكذلك الهيئات الدبلوماسية، السفير والقنصل والموظف السفارة، كل هؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون. واحد يقول تعبت، حتى لو بالكويت إذا تعبت تفطر، لا فرق، تعامل معاملة أهل البلد، أنت مقيم فلا تقصر ولا تجمع ولا تفطر. أما اللي يروحون علاج ما يدري متى يرجع، اللي يروح سياحة، اللي يروح لتدريس أو يروح لتجارة أو يعني فترة قصيرة ويرجع، هذا يجمع ويقصر ويفطر، هذا مسافر. أما الطلبة الهيئات الدبلوماسية المقيمون هناك، هؤلاء لا يقصرون ولا يجمعون ولا يفطرون، إلا إذا تعب يدخل تحت قول الله تبارك وتعالى من كان منكم مريضا أو على سفر، يدخل مريض لكن ما يدخل على سفر، والله أعلم. طيب الآن نشوف، يقول المرأة إذا جاءها السجود التلاوة، هل لازم تلبس ملفعها ويعني وثوب الصلاة وكذا أو لا؟ على خلاف بين أهل، هل سجود التلاوة صلاة؟ يعني هل يأخذ حكم الصلاة؟ من قال إن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة اشترط له شروط الصلاة، ومنها استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة وما شابه ذلك، فيشترط هذه. ومن قال إن سجود التلاوة ليس بصلاة فلم يشترط له لا استقبال القبلة ولا ستر العورة ولا الطهارة، وهذا هو الصحيح. سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة، هذا السجود محض، فلا يشترط المرأة اللي كانت ملابس البيت شعرها طالع نفنوف نص كم كذا وتسجد، ما فيها مانع أبدا، لأن هذه ليست صلاة، فتسجد على حالها التي هي عليها. استقبال القبلة أفضل، لكن لو لم تستقبل القبلة السجود صحيح. يعني لو الآن مثلا قرأنا آية السجدة، أنا أسجد هكذا تسجدون هكذا، السجود صحيح بشكل عام، لأن المقصود أن تسجد لله. استقبال القبلة في الصلاة، استقبال القبلة في الصلاة، لكن لا شك استقبال القبلة أفضل، حتى في الدعاء استقبال القبلة أفضل. لكن نقول هل من لم يستقبل القبلة سجوده باطل؟ لا، ليس بباطل، لكن من صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة، ما تصح. لكن سجود التلاوة هل هو صلاة أو ليس؟ صحيح وليس بصلاة، وبالتالي لا يشترط استقبال القبلة ولا الطهارة ولا ستر العورة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. تفضل. قول الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة، والصحيح والعلم عند الله، ولقد همت به لتضربه، لأنه كما يقول كسر كبرياءها، من أنت؟ أنا امرأة العزيز، أغلق الأبواب وأقول لك هيت لك وأنت تقول لي لا، من أنت؟ فهمت به لتضربه تأديبا كيف تردني، وهم بها ليضربها تأديبا كيف تفعلين هذا الأمر، فيكون الهم هنا للضرب وليس لفعل الفاحشة. هذا القول الأول وهو الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه هم بها ليضربها، فأوحى الله إليه أن لا تفعل، ستتهم بها حتى لو ضربتها. المعنى الثاني وهو قول قريب جدا من هذا القول، ولقد همت به أي للفاحشة، وهم بها لولا أي لم يكن منه هم، لأنه جاءت لولا، مثل قول الله تبارك وتعالى عن أمي موسى، وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فهي ما أبدت به لأن الله ربط على قلبها فما أبدت به. وكذلك هنا هم بها لولا فلم يهم، فلم يقع الهم من يوسف، فتكون الآية فيها تقديم وتأخير، ولقد همت به ولولا أن ربطنا ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فيكون الهم منها فقط ولم يكن الهم من يوسف. أما غير هذين القولين فالأقوال غير صحيحة أبدا، فهذان القولان أقوى قولين في هذه المسألة. طيب، هل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب قال عن تراوح نعمة البدعة هي؟ نعم صحيح أن عمر بن الخطاب قال هذا الكلام، ولكن لا يقصد البدعة التي نعرفها الآن والتي هي التقرب إلى الله بغير ما شرع، وإنما قصد عمر البدعة وهي الطريقة التي قصدها عمر، لأن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم جماعة قيام الليل، ثم بعد ذلك خرج بعد ليلتين وصلى بهم جماعة أيضا قيام الليل، وقيل صلى بهم ثالثة صلى الله عليه وسلم، وقيل ليلتين، قيل ثالثة وقيل ليلتان، في الصحيحين ليلتان صلى. ثم بعد ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن أخشى أن تفرض عليكم لخرجت إليكم، فالذي منعه أن تفرض عليهم صلى الله عليه وسلم. في زمن عمر طبعا ظل هكذا في زمن النبي حتى توفي، ثم جاء أبي بكر وكان سنتين أيضا استمر الأمر على هذا. في عهد عمر في ليلة من الليالي خرج عمر فوجد الناس يصلون، اثنان يصلون مع بعض، ثلاثة يصلون مع بعض، واحد يصلي الحالة، واحد يصلي الحالة، فقال عمر لو جمعتهم على إمام يعني يصلي بهم، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري، فقالوا له يا عمر ما هذا؟ قال نعمة البدعة هي، يعني أمر جديد لكنه جاء حسن، ولا يقصد أنه بدعة أنه تشريع في الدين، لأن النبي صلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما امتنع لأجل أن لا تفرض. الآن في زمن عمر لا يمكن أن يفرض شيء، انتهى التشريع خلاص، اليوم أكملت لكم دينكم، وطالما النبي توفي صلى الله عليه وسلم ما في تشريع خلاص. فقال عمر نعمة البدعة هي، فهذه من باب إعادة الأمر لا من باب استحداث أمر جديد، وإنما أعاد أمرا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لبعد الناس عنه فترة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أيام أبي بكر حتى أيام عمر، حتى أعادها عمر مرة ثانية، ولذلك سلم بهذا كل الصحابة رضي الله عنهم، لم يخالف أحد من الصحابة، لم يأتي أحد من الصحابة يقول لعمر لا ما يجوز كذا، ما نقل عن حذيفة بإسناد ضعيف فقط. واستمر هذا في زمن عثمان، واستمر في زمن علي، واستمر في زمن الدولة الأموية والحسن، ثم الدولة الأموية الدولة العباسية إلى يومنا هذا، تسالم عليه أهل العلم. فمقصود بدعة في اللغة وليس البدعة الشرعية المعروفة. يقول المسافر هل أفضل له أن يفطر أو يصوم في رمضان؟ المسافر أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الأفضل الأريح، إذا كان الأريح لك الصوم تصوم، إذا كان الأريح لك الفطر تفطر. مثال إذا كنت مسافر بطيارة وما في تعب، وانت من النوع اللي خلنا نقول ما تصوم تطوع زين، ومعناته عليك يوم قضاء يعني قصة هم زين، متى أصوم القوم كي يجيك تعتشر انت الحين ما صمته، مو تعود صوم نافلة، فهذا لا يصوم بالسفر أحسن له بشرط ما في مشقة زين. أما إذا كان الإنسان ما تفرق إياه وهو يصوم اثنين وخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويحب الصيام أصلا كذا، هذا يفطر أفضل من باب تطبيق أخذ بالرخصة. وذكر لي أحد طلبة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه سافر في الطائرة من الرياض إلى جدة بعد العصر برمضان، فركض يا مطار الطائرة قال عطونا ماء، قال الشيخ باقي ساعة ويد المغرب، قال سنة سنة عطونا ماء عطونا ماء، شرب مو لأنه عطشان ولا لأنه لا، بيطبق السنة مسافر بفطر، هو ما شاء الله يصوم دائما يعني، فحسب الإنسان. فالأمر كلاهما، الأمران كلاهما جائز. يقول هناك من يقول أن الحائض تصوم لأنها لم تذكر في الرخص، الله تبارك قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولم يذكر الحائض. صحيح إذا كان ديننا متوقف على القرآن، لكن ديننا قرآن وسنة، الدين عبارة عن قرآن وسنة، والسنة أن الحائض كانت تفطر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وتؤمر بالقضاء. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألتها نسيت أنا أن عمرة أو عائشة بن طلحة أظن عمرة، قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل هذا على أنها تفطر الحائض إذا، وهذا إجماع من أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم. نعم. سم من كان يصلي نافلة وأذن المؤذن هل يرد خلفه؟ من كان يصلي النافلة وسلم عليه واحد هل يرد عليه السلام؟ من كان يصلي النافلة وسمع أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هكذا عدل؟ هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك من أهل العلم من أجاز ذلك، قال يرد خلف المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرد السلام في نفسه ويحمد الله إذا عطس. طيب قال كل هذا في نفسه، يعني لا يرفع صوته بذلك. ومنهم من منع، وهو الصحيح أن الإنسان في الصلاة كما قال إن إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، ومناجاتك لربك أعظم من صلاتك على النبي، وأعظم من ردك السلام، وأعظم من تحمدك الله تبارك وتعالى في العطاس. منك الحمد للعطاس لأن هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. طيب، ومن ترديد خلف المؤذن. ولكن هنا يكون مثلا لو خاصة إذا كنت في التشهد بعد ما تنتهي تسلم وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأذان بعد ما تنتهي من صلاة تردد ما قاله المؤذن. لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنك لا ما ترد خلفه أبدا. كم ساعة؟ ما هي الأسباب الشرعية التي إذا وقعت من جانب الزوجة يجب على الزوج أن يطلقها؟ قال أهل العلم يجب الطلاق، يعني الطلاق يقول تدخل فيه الأحكام الخمسة، الطلاق تدخل فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا مستحبا مباحا مكروها محرما، يعني تدخل فيه الأحكام الخمسة. قالوا يكون الطلاق واجبا إذا فجرت المرأة والعياذ بالله، دنست فراشه وما زالت مو تائبة، ما زالت، وهذه دياثة أن الإنسان يبقي على ذمته امرأة سيئة السمعة، فإذا عرف أن امرأته سيئة السمعة وما زالت على ذلك لم تتب فإنه يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن يمسكها. هذا جانب. يكون مستحبا الطلاق إذا كانت تؤذي والديه، هي التي تؤذي والديه ليس والداه، وإنما هي التي تؤذيهما. إذا كانت تؤذي والديه إكراما لوالديه أن يطلقها لأنها تؤذي والديه، وإن كانت يعني معه طيبة وكذا لكن التحرش بوالدينا ما تحبهم تؤذيهما، فهنا يستحب له أن يطلقها إكراما لوالديه. يكون مباحا إذا كرهها وما يستطيع أن يعطيها حقها ولا يستطيع أن يعيش معها فلا مانع له أن يطلقها، وهي تفرقة يغني الله كلا من سعته. يكون مكروها إذا كان بدون سبب، ما في سبب ليش تطلقها، بس مليت ما بيها بشوف بجرب واحدة ثانية، ما يجوز، مو ما يجوز، هذا مكروه، هذا مكروه، وهو أن يطلقها بدون سبب. ويكون محرما إذا كان للإضرار، يطلقها ليضر، أطلقت عشان تشوفين أحد يأخذك، أطلقت عشان تبقين معلقة، أطلقت كذا ليضرها، فهذا يكون محرما. وهناك طبعا صور أخرى غير هذه، لكن على الأحكام الخمسة. إذا الزوجة أصبحت تتبرج وبينهم أمن، هل يعتبر عليه أن يفارقها؟ يناصحها إذا نزعت حجابها مثلا وصارت تخرج متبرجة وكذا، يناصحها يذكرها بالله سبحانه وتعالى، يستمر معها بالنصح والتذكير، ويرسل الوساطات أختها عمتها خالتها صديقتها أخته أمه، يحاول أن يناصحها. يأس نعم يفارقها، يفارقها والحمد لله يغنيها الله من فضله ويغنيه من فضله. هل الإمام النووي وابن كثير وغيرهم أشاعرة ولا يجوز أخذ العلم عنهم؟ لا غير صحيح، لأن الإشكالية أن بعض الناس يظن أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة في قضية الأسماء والصفات فقط، وهذا غير صحيح. نعم يخالفون في الصفات، يخالفون في الصفات، لكن هناك أشياء أخرى يخالفون فيها. والنووي وابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى على منهج أهل الحديث، هؤلاء من علماء الحديث وهم على منهج أهل السنة، لكن في باب الصفات النووي بالذات وافق الأشاعرة في بعض أبواب الصفات. ابن كثير لا، ابن كثير لا يعرف أنه وافق الأشاعرة في شيء، ابن كثير يعني لم يوافق الأشاعرة في شيء، لكن النووي نعم وافق الأشاعرة في باب الصفات لكن خالفهم في جل الأبواب الأخرى، فلا لا يعدان من الأشاعرة، ولكن يقال النووي فيه أشعرية ولا يقال له أشعري، وإنما فيه أشعرية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان. في مسلمين يكذبون الحين؟ ليش تضحكون؟ لا فاجأتني. طيب الآن في مسلمين يكذبون، طيب هل هذا يصير منافق ولا نقول فيه صفة من صفات المنافقين؟ فيه صفة، لأن مسلم في النهاية يصلي يصوم يزكي يخاف الله يبر والدين، يعني عنده، لكن عنده شاية الكذب هذه يعني موجودة، فنقول فيه صفة من صفات المنافق ولا يقال عنه إيش إنه منافق. فالقصد نفرق بين من فيه صفة من صفات الأشاعرة، من فيه صفة من صفات الخوارج، من فيه صفة من صفات المنافقين، وبين من كان منافقا كان خارجيا كان أشعريا وهكذا، والله أعلم. أشكلت علي مسألة وهي: اغتسلت فجر الجمعة وذهبت أصلي ورجعت ونمت واستيقظت لصلاة الجمعة، فتوضأت وذهبت أصلي وانتهيت وقرأت القرآن، وعند خروجي من المسجد ما تذكرت أني محتلم، وجدت آثار مني جاف على الثوب الداخلي. السؤال: هل علي أن أعيد الصلاة؟ وإذا كانت علي الإعادة أصليها كفرض الظهر أم ركعتين كالجمعة؟ وهل علي إعادة قراءة القرآن؟ يعني اغتسل من جنابة، يعني اغتسل مرتين، يعني أو عفوا اغتسل للجمعة غير جنابة ثم نام وأجنب، إذا كان يقينا أنه فعلا خرج منه مني وهو نائم بعد غسله الجمعة، فنعم صلاة الجمعة لا تصح، لا تصح على جنابة بل ولا على حدث أصغر. فالمهم أنه لا تصح الجمعة منه، يعيد الجمعة ظهرا، يعيدها ظهرا أربع ركعات. وبالنسبة للقراءة، لا القراءة ما يحتاج يعيدها، لأن لا يشترط القراءة الطهارة من الجنابة. أحد عنده يقول: هل السبع الموبقات تدخل تحت المشيئة يغفرها الله بدون توبة أم لأنها مهلكة؟ السبع الموبقات مختلفة، لأن فيها الشرك بالله وفيها السحر وفيها كبائر، وهي القتل والزنا وأكل الربا، يعني فيها كبائر وفيها شركيات، فما كان منها من الكبائر فهذه نعم داخلة تحت المشيئة، وما كان فيها فوق الكبائر وهي شركيات فهذه لا تدخل تحت المشيئة. أكثر أهل العلم على أن موضع النظر في الصلاة هو محل السجود، جاء فيه حديث حسنه بعض أهل العلم أنه ينظر إلى محل سجوده، وعند بعض أهل العلم ينظر أمامه، ينظر أمامه يعني إلى الأمام ينظر، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، خاصة بقول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال نزلت في الصلاة، والنبي كان ينظر إلى الكعبة، خاصة يقول خاصة إذا كان عند الكعبة فالأفضل أن ينظر إلى الكعبة، هذا قول لبعض أهل العلم. والأكثر أنه ينظر إلى محل سجوده، أكثر أهل العلم أنه ينظر إلى محل سجوده، وذهب البعض أنه ينظر أمامه، والأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، فمن نظر إلى محل سجوده طيب، من نظر أمامه لا بس، المهم أن لا ينشغل في نظره، لا ينشغل، المهم أنه يركز، يعني بحيث أنه يركز في اللي قاعد يقراه، يركز في وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن كان ينشغل مثلا في محل سجود ينشغل، خاصة الآن بعض السجاد تكون فيه رسومات وكذا وقد ينشغل بها، لا ينظر أمامه مثلا، إذا كان لا أمامه ينشغل به ينظر إلى محل سجوده، إذا استوي الأقرب النظر إلى محل السجود، إن كان يشغله الذي أمامه السجود ما مانع أنه يغمض، لكن مو ينام. أي لا بعضهم خاف يروح. المهم أنه الأفضل لا يغمض عينيه، لأن الإمام حسول عن تغميض العين قال هذا فعل اليهود أنه يغمضون عينهم في الصلاة، فالقصد أنه ينظر إلى محل سجوده، والنظر أمامه لا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم قال بعضهم: كان هل كان النبي يقرأ في الصلاة السرية؟ قال نعم كان يقرأ. قال كيف علمت؟ سرية كيف علمت؟ قال من حركة لحيته، معناها إيش؟ كان ينظر إلى أمام، ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال الصف الأول بالذات ينظرون إلى الإمام، خاصة لخلف الإمام ينظرون إلى الإمام إلى حركته وكذا. الأمر في هذا واسع على كل حال، وأظهر نظر إلى محل السجود أقرب. هنا هل الدراسة في دار القرآن يعتبر طلب علم شرعي؟ نعم الدراسة في دور القرآن إن شاء الله تعالى نعم طلب علم شرعي، فيها ما شاء الله مواد علمية يعني متميزة حقيقة، في التفسير والعقيدة والحديث والفقه والنحو والتجويد وحفظ القرآن. والله أنا أنصح بالدراسة في دور القرآن الكريم، فيها نفع عظيم جدا يعني، وفيها مواد دسمة وعلمية مفيدة جدا، وأيضا مريحة من حيث الحضور والغياب، يعني تجاوزون ل 25% غياب، وهي مسائية يعني، وفيها صباحية خاصة للنساء. فأنا أنصح جدا حقيقة بارتباط بدور القرآن الكريم. وهناك أيضا مدرسة ثانية اسمها ورثة الأنبياء، أنصحكم بها، أنا رئيسها يعني، أنصحكم بها ورثة الأنبياء، وهي تدرس أيضا العلم الشرعي، عقيدة وفقه وحديث وتفسير، وأيضا تدرس في المساجد الحمد لله تعلن عن هذا. فننصحكم حقيقة الإنسان يحرص أنه يطلب العلم ويحصله بقدر ما يستطيع. الرجل والمرأة، أي نعم، من الإمام؟ يقول يصير الرجل يصلي مع المرأة جماعة؟ يجوز، نعم، خاصة إذا كانت من محارمه صلي بجانبه، إذا كانت زوجة له أو أخته أو أمه صلي بجانبه ما في مانع، ويجوز أن تصلي خلفه، يجوز أن تكون بجانبه إذا كانت من محارمه، وإذا لم تكن من محارمه أو حتى من محارمه صلت خلفه كله جائز، يعني يجوز خلفه لعموم النساء، ويجوز بجانبه إذا كانت من محارمه، عمته، خالته، أمه، أخته، زوجته، بنت أخوه، بنت أخته. طيب، لا بأس أن تصلي بجانبه عن يمينه طبعا. إيه نعم، تفضل. إيه لك، لا لورك. إيه للقبر عذاب، والسرقة تخفف العذاب، والصدقة تخفف العذاب أم تمهل العذاب حتى يغفر للميت؟ الله أعلم. حياة القبر حياة برزخية غيب بالنسبة لنا، الله أعلم بها. لكن الناس ذكر الله قسمين فقط، ذكر الكافر وذكر المسلم. يبقى اللي هو المسلم العاصي، هذا قليل ذكره، فهذا قد يعذبه الله في قبره، وقد يؤخر عذابه إلى يوم القيامة، قد يعفو الله عنه بدعاء المسلمين يشفعهم فيه، قد يغفر له بشفاعة مجاهد من أبنائه يعني من أقاربه القريبين، قد يغفر الله له سبحانه وتعالى باجتنابه لكبائر أخرى. الله أعلم يعني، تحت المشيئة، هؤلاء تحت المشيئة، قد يعذبون وقد لا يعذبون، العلم عند الله جل وعلا. تفضل. وين إيه؟ ما هي الصورة الشرعية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجب استقبال قبلة؟ وهل تشرع زيارة المسجد النبوي بنية زيارة القبر؟ لا، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه ما تستقبل القبلة، تستقبل القبر، لكن إذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة. لما تسلم على النبي تستقبل القبر، تستقبل القبر، تقول السلام عليك يا رسول الله، لو زدت مثلا أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ما في بس. طيب طيب، تسلم على الشيخين علي بكر وعمر، طيب. لكن وقت الدعاء إذا بتدعو لا تستقبل القبلة، أما إذا ما تبي تدعو بس بتسلم لا تستقبل القبر وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على صاحبيه. بعد السفر للمدينة طيب، شد الرحال للمسجد النبوي، لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. فإذا وصلت إلى المدينة سن لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسن لك أيضا تزور البقيع، قبور المسلمين بشكل عام، فهذا من السنة أن الإنسان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن تيمية نقل الإجماع على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتك لمن يريد أن يصل إلى مرحلة أو مرتبة الافتقار إلى الله ومراقبته في السر والعلن؟ والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استشعر الإنسان هذا الأمر دائما دائما، يستشعر أن الله يراه سبحانه وتعالى، واستشعر دائما أنه يعني لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء كتب الله عليك، علمت أن الذي يستحق أن يلجأ إليه ويفتقر إليه هو الله وحده، بس لأنه هو الوحيد الذي يملك، كلنا لا نملك، هو الوحيد الذي يملك سبحانه وتعالى. نحن لا نملك شيء، الله يملك كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يستشعر هذا الأمر أن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، فيستشعر الافتقار إلى الله والحاجة إليه جل في علاه. هل غيبة أهل العلم والحكام ليست كغيبة باقي المسلمين؟ لا لا، الغيبة واحدة، الغيبة واحدة محرمة على كل أحد، الغيبة محرمة على كل أحد. ولكن يقولون يعني غيبة أهل الفضل أو غيبة العلماء أو غيبة كذا، بعض أهل العلم يقول يعني هذه يعني أشد، يعني غيبة العلماء أشد، لأن كل ما كان الإنسان أصلح كل ما كانت غيبته أشد، مثل إغتاب الصحابة اللي إغتاب الأنبياء، طيب يكون أشد عذابه. فغيبة العلماء طيب لا تجوز، كما أن غيبة غيرهم لا تجوز. يعني العلماء ليسوا كهنوت، يعني لا يجوز أن يمس جانبهم ولا كذا، لكن بشكل عام الرجل الصالح، المرأة الصالحة، يعني كلما اغتبت إنسانا صالحا كلما كانت الغيبة أشد عند الله تبارك، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا. الله تبارك يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمعادات أولياء الله تبارك وتعالى بشكل عام محرمة، وكل مؤمن ولي لله تبارك، ولكن كلما كان الإنسان أقرب لله تبارك ولو لم يكن عالما، لو كان عابدا تقيا ورعا، طيب قد يكون أحيانا العالم ليس تقيا ولا ورعا، لكن القصد إذا جمع بين العلم والتقوى لا شك أن غيبته أشد من غيبة غيره. غيبة الحكام من باب أن فيها تهيج للناس، يعني ضرر فيها أنها تهيج الناس فقط، وإلا الحكام كغيرهم أيضا، يعني غيبتهم كغيبة غيرهم، ولكن المقصود أن الذي يترتب عليها أكثر، يعني الذي يترتب على غيبة العلماء أن الناس ما راح تأخذ منهم، اللي يترتب على غيبة الحكام الناس راح تخرج عليهم، يعني المترتب عليها أكثر، لكن الغيبة غيبة واحدة عند الله تبارك وتعالى. هل من مات على الكفر يمكن يدخل الله الجنة يوم القيامة؟ سمعت بعض الدعاة يقول ليس كل الكفار في جهنم. لا انتبهوا، هنا تفريق، يعني الذي قال ليس كل الكفار في جهنم المقصود بها يعني من لم تبلغه الدعوة، طيب، أو من تظن أنت أنه كافر وليس بكافر. يعني كمثال الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أليس دخل على شاب يهودي وهو على فراش الموت فقال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، صحيح؟ نعم، ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله إذا انقذه من النار بي. أنت ما يدريك هذا اليهودي أو النصراني أو الكافر اللي مات، ما يدريك أنه يمكن قالها على فراش الموت، يمكن جاءه أحد وقال له قل لا إله إلا الله وقالها، يمكن هو بنفسه أصلا فكر وكذا وآخر لحظات حياته أسلم، ما يدريك. لكن إذا علمنا يقينا أو قلها هكذا من مات وهو كافر غير معذور فهو في النار، نعم صح، لكن لا تحدد تقول فلان في النار، ايش دراك، ما تدري عنه، ما تدري عما في قلبه، الله أعلم، لكن خلها لله سبحانه. قل من مات كافرا فهو من أهل النار، بس خلاص الكفار من أهل النار. أما أنك تعين شخصا بعينه تقول هذا في النار لا يجوز، إلا إذا تأكدت قاعد عنده مجابله وكذا وآخر كان هاش قلت قلت قلت قال كلمة الكفر قلت أشوي يلا طق موت هني خلاص، هذا يقين، أنت الآن متيقن مات على كفره، معاند مجاهر بكفره موضوع ثاني، لكن إحنا ما إحنا مسؤولين إن كل واحد يلا جنة نار فلان فلان جنة فلان فلان نار، هذا مسلم لا نار، مو بيدنا، عند الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، عند الله سبحانه وتعالى حنا علينا أن نقول من مات كافرا فهو من أهل النار، من مات مسلما فهو من أهل، انتهى الأمر، بس بدون تحديد أسماء أهل الجنة وأهل النار. نكرر فائدة، تفضل. هل يجوز الاغتسال يوم الجمعة في أي وقت من يوم الجمعة أم يجب أن يكون قبل الصلاة؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن غسل الجمعة عند الذهاب، متى بتروح الجمعة اغتسل وروح، عند قصد الذهاب إلى الجمعة تغتسل، هذا مذهب الإمام مالك. الجمهور لا، تغتسل يوم الجمعة، أي وقت في يوم الجمعة، وبعض أهل العلم يرى حتى لو اغتسلت ليلة الجمعة، يعني الخميس ليلا مثلا ليلة الجمعة واحد يغتسل لا مانع من ذلك، لكن على كل حال الأفضل الاغتسال يوم الجمعة، والأفضل الاغتسال عند القصد للذهاب اليوم للمسجد لأداء صلاة الجمعة. من اللي رفع يده؟ تفضل. يقول أحيانا يصلي بنا، طبعا إمام غير راتب، يصلي بنا إماما إنسان على يده وشم، هل تجوز صلاة خلفه؟ هو مشكلة الوشم إنه ما يروح، يعني فهذا إنسان تاب إلى الله تبارك وتعالى وترك هذا الأمر خلاص يعني تصلي خلفه، يعني هو الوشم محرم، لكن إذا صار الإنسان ما زال يوشمها ما يقدم الصلاة، لأن هذا فسق والعياذ بالله. أما إذا كان تاب من هذا الأمر وكذا لكن مبتلى بهذا، لكن مع هذا كان ينبغي أن يغطيه، يعني إلا إذا كان ما يتغطى. يعني القصد إنه يعني صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. يروح الحين؟ نعم يروح الحين. يلا خلنا نشوف. ها كل الوشم يروح؟ ما أسمع. تشيله نهائي؟ لا في قبلك هنا. تفضل. يقول هل الذي ينام على الجنابة لا تقربه الملائكة؟ لا غير صحيح، غير صحيح. الإنسان يجوز له أن ينام على جنابة، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل أن ينام، والأفضل أن يغتسل قبل أن ينام. لكن لو نام وهو على جنابة فصلاة نومه تقربه الملائكة، ليش ما تقربه؟